ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قالون واندرج معه من اندرج. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الأزرق بتقليل الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري علي بن ذكوان ودور الكسائي ورويس. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رويس بالوقف بهاء السكت وإمالة الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. روح بالوقف بهاء السكت وفتح الكافرين.